كافر انها راح تنكر هذا الخطوط يلي في راح الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المعرب والمبني من الأسماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. افتقار مفتقر، هذا النوع الرابع من انواع الشرح. احنا ذكرنا شرحنا ثلاث وبقي الرابع، وهذا النوع من انواع الشبه تحته من المبنيه من المبنيات في الاسماء الموصوله وحيث ويز ويز بس وحيث وإذ ويد وحيث وإذ ويد ما ذكره، ولكن الاسمون ذكره، وكذلك يعني أبضح المسار ذكره. هو كافتقار أصيلا، هو وأن يشبه الاسم الحرف في الافتقار إلى الجملة افتقارا أصيلا، افتقارا لازما. فلما قال كافتقار أن يشبه الاسم الحرف في الافتقار إلى الجملة، خرج الافتقار إلى المفرد. الافتقار إلى المفرد هذا ولو كان لازما لا يبنى الاسم إلى الجملة، مثل سبحانه. سبحانه هذا افتقر إلى المفرد بالإضافة، سبحان الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبنى يعرف. وكذلك أن يفتقر الاسم إلى الجملة، ولكن الافتقار هذا غير ويس غير لازم، مثل حين في بعض المرات، كلمة حين في بعض المرات تفتقر إلى الجملة، وكذلك يوم، ولكن الافتقار هذا غير لازم. هذا فلذلك تارة يبنى حين، وتارة يبنى يوم، وتارة يعرف. المتاع إلى حين القرآن هناك ما وظفت للجملة، ولكن في البيت على حين عاتبت المشيبة على الصيبة بنيت هنا حملا على إيه واضح. ولكن إنما هو الحاصل أن الافتقار الذي يكون سببا في بناء الاسم هو البناء اللازم، هو أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا أصيلا افتقارا لازما، كما في الموصولة. الموصولة من الاسماء تفتقر الى الجمل دائما، فلذلك بنيت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هناك مبني في هذه الايه لانها تفتقر الى الجمله، الجمله اسميه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وين صلة الذين في الآية؟ جملة الاسمية. وين؟ هم في صلاتهم خاشعون. هم في صلاتهم خاشعون. طيب في صلاتهم هذا انت من هو اللي يؤدي؟ وين؟ في صلاتهم متعلق بهم؟ قص.

هذا قالت يقولون ان الامر ماخوذ من المضارع المجهول النحويون يقولون العلاقه بينهما ان الامر ماخوذ من المضارع المجهول هذا العلاقه بينهما امس اعرب مضارعا من عريا واعرب الضمير فيها اعرب العرب المضارع ليه لمشابهته لمضارعته في الحركات والاستقلال وهو اسم الفاعل يضرب هذا مشابه ايش؟ ضارب ضاربا في الحركات والاستقلال ولذلك تعرف المضارع ولذلك يسمى مضارعا بمضارعته اي بمشابهات حركات المستقبل بخلاف الماضي وبخلاف الامر ولكن مع ذلك